عن فضل القرآن والأسباب التي أدت إلى أن الإمام الرداباري جمع هذا الكتاب عليه رحمة الله عز وجل. وتكلمنا في الأول خالص عن ترجمة عن الإمام الرداباري رحمه الله عز وجل من كتاب طبقات القراء للإمام الذهبي ومن كتاب غاية النهاية للإمام ابن الجزري. واليوم إن شاء الله عز وجل سنبدأ الحلقة الثانية، ووقفنا عند باب ذكر قراءة الإمام الرداباري يتكلم عن نفسه. قال: باب ذكر قراءة القرآن ملافظة أي مشافهة على المشايخ في البلدان. قال ثم بدأ يذكر إسناد قراءة نافع. قال رحمه الله عز وجل: رواية ورش عنه. أول ما بدأ من الرواية عن سيدنا نافع بدأ برواية سيدنا الإمام ورش. قال: طريق الطائي عن يونس عن ورش عنه قال: قرأت القرآن من أوله إلى خاتمته. وهذا طبعا هو الأصل في القرآن، أنك تقرأ خاتمة كاملة كما ذكرنا في سلسلة طرق مراحل التلقي، مراحل القرآن وطرق التلقي. قال: قرأت القرآن من أوله إلى خاتمته على شيخ الإمام أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي، كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن شيخه الذي كثر اللغز عنه هو الإمام الأهوازي رحمه الله بمدينة دمشق في داره. قال: قرأت على أبي الحسن. قال: قرأت أي الإمام الأهوازي هو اللي قال. قال: قرأت على أبي الحسن علي بن الحسين بن عثمان بن سعيد الغضائري. قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الطائي الأهنسي اللي هو صاحب الطريق. قال: قرأت على أبي موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدفي. قال: قرأت على أبي سعيد عثمان على أبي سعيد عثمان ابن أبي سعيد عثمان ابن سعيد، هو هذا اسم سيدنا ورش اسمه أصلا عثمان ابن سعيد، عثمان بن سعيد المعروف بورش. قال: قرأت على نافع ابن أبي نعيم. إذن هذا سند طريق من طرق رواية ورش، ثم اللي هو طريق إيه؟ اللي هو طريق الطائي أول طريق. ثم ذكر طريق البلخي. قال: طريق البلخي عن يونس عن ورش عن نافع يعني. قال: قرأت القرآن جميعه على شيخنا أبي بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم المروزي. قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن جعفر بن محمد الخزاعي. بإذن هو ذكر شيخه في الطريق الأول الشيخ الأهوازي، ثم هنا ذكر المروزي. قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن جعفر بن محمد الخزاعي. قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن منصور ابن نصر بن منصور الشذائي. نفتح الزوم لمن يريد، بس مش عارف هل ممكن الزوم يأثر على البث ولا غرفة الزوم نفتحها لمن يريد. لو أثرت على البث نغلقها. ولو إن المكسر أفضل، فتحين المكسر وفتحين البث المرئي مع بعض. قال رحمه الله عز وجل: قال قرأت على ابن العباس عبد الله بن احمد بن الهيثم البلخي قيل البخاري ويلقب بدلبة. قال قرأت على يونس على ورش عليه. هذا اسناد الطريق الثاني. ثم قال: طريق الخبازي عنه. الخبازي اللي هو شيخ الإمام الهذلي، بنقرأ الكتاب الكامل. قال: وقرأت القرآن كله على منصور بن محمد بن العباس. قال: قرأت على علي بن محمد بن الحسين الخبازي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: على أبي بكر الشذائي. وذكر نحوه أي نحو وذكر نحوه يعني نحو الإسناد السابق. الإسناد السابق اللي هو ذكر الشذائي على أبي البلخي على البلخي على يونس، نفس النظام. هو هنا ذا وأوصل أوصل الطريق إلى الإمام الشافعي، وثم أنت تكمل من الإسناد السابق. يعني هو دايما إحنا في الأسانيد بنعمل كده، نذكر سند السند الأول، وبعد كده نذكر حال، ثم نصل إلى اسم شيخ متفق بين الطريقين، ثم نقول به أي بالإسناد السابق. ثم قال طريقين، قال وقرأت القرآن كله على أبي نصر على الخبازي على الخبازي. لاحظ اللي بيحضر معانا كتاب الكامل نفس السنة تقريبا، أبي نصر على الخبازي، على إبراهيم بن أحمد المنابري، على أبي بكر أحمد بن محمد الجواربي، على الحسن وعلى الحسن بن جعفر على كسان طوكت، وعلى الحسن بن جعفر، على محمد بن الربيع بن سليمان، على يونس. كل هذه طرق يونس بن عبد الأعلى عن سيدنا ورش. قال طريق أبي علي الأهوازي، وذكر أول طريق للأهوازي أيضا. قال طريق أبي علي الأهوازي عن البلخي عن يونس عنه، قال قرأت القرآن كله أيضا على شيخنا أبي علي الأهوازي، قال قرأته على أبي عبد الله محمد بن أحمد العجلي، على أحمد بن نصر، على البلخي، على يونس. عليه عليه الضمير يعود على سيدنا ورش، لأن احنا متكلم في طرق سيدنا ورش. قال طريق محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني، محمد بن عبد الرحيم اسمه متكرر بين في الـ في الـ في الـ في الرواة. عندنا الإمام محمد بن عبد الرحيم المسمى بالصاعق، اللي هو شيخ سيدنا الإمام البخاري. قال طريق محمد بن عبد الرحيم الأصبهاني عن مواس عن يونس عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أبي بكر الشذاي، قال قرأت على البلخي وعلى أبي الحسن محمد بن أحمد الدقاق، قال قرأنا على أبي بكر محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الأسدي المقرئ الأصبهاني، قال قرأت على أبي القاسم مواس بن سهل بن أخت أبي الربيع، وكان ختنه على بنته أي زوج بنته، وختمت عليه أكثر مما ختمت على أبي الربيع، وسألته إلى من تسند قراءتك؟ فقال قرأت على يونس اللي هو يونس بن عبد الله وغيره على ورش على نافع. ثم قال طريق هبة الله عن أبي بكر عن مواس، مشهور هبة الله بجعفر اللي هو من أيضا ما كنا في طرق نافع، طرق العشرية أيضا في قراءة نافع بعض الطرق عن قالون وورش. قال قرأت القرآن كله على الحسن بن علي بن إبراهيم، قال قرأته على أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف العلاف ببغداد، وعلى أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد الوراق، قال قرأنا أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد وابن جعفر بن محمد، قال قرأت على بكر الأصبهاني، يعني ربما يكون في سقط لأن هو هبة الله قرأ على أبيه. أنا حتى في الترجمة قال قال مكره حازك ضابط مشهور أخذ القراءة عرضا على أبيه جعفر، جعفر بن محمد وهارون أخفش وغيرهما، قال قرأت على بكر الأصبهاني على مواس على يونس على ورش عليهم على نافع يعني. قال طريق محمد بن عيسى الأصبهاني على محمد بن عيسى الأصبهاني عن يونس عنهم. احنا بعد كده نبقى نبث على الصفحة بتاعتنا على صفحتي مباشرة، لأن احنا في أخوة بيحضروا على صفحتي، في أخوة بيحضروا على صفحة محب علم القراءات، وفي فممكن ممكن في ناس بتكتب هنا مش بشوفها، وفي ناس بتكتب هنا، وفي ناس يعني في ناس بتكتب في أماكن كثيرة لكن لا أراها. تمام. قال طريق محمد بن عيسى الأصبهاني عن يونس عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن الحسن ابن عمران المقري الآدمي، قال أرجاني بالبصرة، قال قرأت على أبي بكر أحمد بن يحيى التارمي المقري المالكي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عيسى الأصبهاني على يونس على ورش عليه. اللي عاوز اختصار هذه الأسانيد موجودة في أول كتاب اختصارها المحقق وعملها في جداول، لكن احنا طبعا بنقرأ متن الكتاب لازم نقرأه. قال طريق المالطي عن يونس عنه، قال قرأت القرآن على كله على بكر المروزي، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أبي العباس الحسن بن سعيد المطوعي، قال أبي محمد المرضي إمام جامع مصر على يونس على ورش عليه، قال رواية أبي يعقوب الأزرق. إذن انتهينا من طرق يونس عن ورش يونس بن عبد الأعلى. الآن سيذكر طرق أو رواية الأزرق عن ورش. قال طريق أبي علي عن ابن سيف عن الأزرق عن ورش عنه قال قرأت القرآن كله على أبو بكر المروزي، على قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أبي عدي عبد العزيز بن علي بن علي بن محمد بن إسحاق بن فرج بمصر، قال قرأت على بكر عبد الله بن مالك بن سيف التجيبي، قال قرأت على أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن بشار الأزرق على ورش. قال طريق أبي علي عن الخرقي عن ابن سيف عنه قال قرأت القرآن كله على أبي علي الأهوازي، قال قرأت على أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن القاسم الخرقي، قال ذكره ابن الجزري في الغاية باسم محمد بن عبد الله بن قاسم بن إبراهيم، وقال شيخ الأهوازي لا يعرف إلا من جهته. طيب بالأهواز الأهواز اللي هي جمع هوز وأصله حاوز، فلما كسر استعمال الفرس هذه اللفظة غيرتها حتى ذهب أصلها جملة، لأنه ليس في كلام الفرس حاء مهملة، وكان اسمها في أيام الفرس خوزستان، وهي القرى العظيمة التي ينسب لها سائر القوى. طيب ده اسم الأهواز، هذا من كلام الداني، هذا من كلام المحقق، استغفر الله. وقال قرأت على بكر عبد الله بن مالك بن سيف بمكة على الأزرق على ورد. قال طريق الطائي، تذكر انه كان هناك قبل كده طريق الطائي اللي هو في رواية يونس بن عبد الأعلى عن ورش، هنا ايضا طريق الطائي في رواية الأزرق. قال طريق الطائي عن ابن سيف عنه قال قرأت القرآن كله على بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على بكر الشذاي، قال قرأت على أبي عبد الله الأهناسي، قال عن ابن سيف عن الأزرق على ورش عليه. قال طريق ابن شنبوز عن النحاس عن الأزرق عنه قال قرأت القرآن كله على شيخنا أبي علي اللي هو الأهوازي. قال قرأت على أبي الحسن الغضاري نفس إسناد الطريق الأول خالص. قال قرأت على أبي الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن السلط بن شنبوذ، قال قرأت على أبي الحسن إسماعيل بن عبد الله بن عمر التجيبي المعروف بالنحاس على الأزرق على ورش عليه. قال طارق الشذائي وأبي أحمد عن ابن شنبوذ عنه قال قرأت القرآن كله على بكر، قال قرأت على بالفضل الخزاعي، قال قرأت على بكر الشذائي، وأبي أحمد قال قرأنا على ابن شنبوذ على النحاس على الأزرق عليه. قال طريق ابن هلال عن النحاس عنه قال قرأت القرآن كله على بكر المروذي، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على عبد العزيز بن علي بفسطاط مصر، قال قرأت على أبي جعفر، خلي بالك في التحقيق قالت المحققة رحمها يعني جزا الله خيرا، قالت اللي هو الطريق رقم 3 اللي هو طريق ابن شنبوذ، قالت أن هذا الطريق يرويه بمعشر الطبري في كتابه سوق العروس عن الأهوازي إجازة، عن الأهوازي إجازة. يعني إجازة يا شباب؟ يعني إجازة؟ إجازة يعني لم يقرأ عليه، لم يقرأ عليه ولم يسمع منه، مجرد أن قابله وعلم إتقانه فقال له أجزتك فيرويه هكذا. قال طارق الشذاي وأبي أحمد عن ابن شنبوز عنه قال قرأت القرآن كله على بكر، قال قرأت على بالفضل الخزاعي، قال قرأت على بكر ابن الشذاي، وأبي أحمد قال قرأنا على ابن شنبوز على النحاس على الأزرق عليه. عليه الضمير يعود على من؟ كلمة عليه على أزرق عليه الضمير يعود على من؟ على سيدنا ورش. على سيدنا ورش، لأن احنا بنقرأ طرق سيدنا ورش. قال طارق بن هلال عن نحاس عنه قال قرأت القرآن كله على بكر المروزي، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على عبد العزيز بن علي بفسطاط مصر، قال لا كلمة مشافهة أحسن، مشافهة تحدث لبس، مشافهة يعني هو قرأ القرآن عليه، شافاه بالقرآن، لكن إجازة لم يقرأ أصلا، كلمة إجازة لم يقرأ ولم يعرض، لم يعرض عليه أصلا قرآن لا سماعا ولا قراءة. قال قرأت على أبو جعفر أحمد، قال قرأت على أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن هلال على النحاس على الأزرق على ورش. كلمة فسطاط أو الفسطاط في مصر التي بناها عمرو بن العاص، قالت المحققة للعرب فيها ست لغات، في كلمة الفسطاط ست لغات، منها ايه؟ الفسطاط يقال فسطاط بضم أوله، وفسطاط وبكسره، وبضم أوله وإسقاط الطاء فساط، وفساط بإسقاطها وكسر أوله فساط، يعني نفس القراءة الأولى رواية القرآن إجازة أجازها بعض العلماء، أجازها بعض العلماء لكن ليست الأصل، الأصل أن تعرض القرآن على شيخك. هذه يعمل بها متى؟ إذا كان شيخ متقن جدا، شيخ متقن وعنده القراءات ومعروف أن هذا الشيخ متقن ويحفظ القراءات جيدا ومش محتاج، مش محتاج إنه ان يعني، ولكن ذهب الى شيخ ذو سند عالي والقراء وهو مثلا ليس لا يوجد وقت عنده ليقرا او كذا، فالشيخ اللي ذو السند العالي هذا يعلم ان هذا الشيخ متقن، متقن جدا ومعروف، فيجيزه، يجيزه فيعمل بهذه، يعمل بهذه الاجازه. واجازها الجعبري، الامام الجعبري قال يعمل بها، لكن ليس لكل الناس، ليس لكل الناس بشرط الأهلية، وليست هي الأصل، وليست هي الأصل في الايه، في القرآن. ماشي. قال طريق الطائي عن النحاس عنه قال قرأت القرآن كله على أحمد بن محمد بن إبراهيم، قال قرأت على محمد بن جعفر، قال قرأت على أحمد بن منصور، قال قرأت على أبا عبد الله محمد بن إبراهيم الأهناس الطائي على النحاس على الأزرق على ورش عليه. قال طارق مواس عن الأزرق عنه قال قرأت القرآن كله على بكر، قال قرأت على أبي الفضل، قال قرأت على أبي الفضل محمد بن جعفر، قال قرأت على الشذائي، قال قرأت على أبي عبد الله الأهناس على مواس على الأزرق على ورش عنه. قرأت الأسانيد مهمة جدا حتى لا يخرج خارج كده من وسط الناس يقول لك ما ايه فايدة الاسانيد، ما ندخل على الكتاب مباشرة، ندخل على كده. انت اصلا هتروي الكتاب، احنا اصلا هنروي هذا، سنروي هذا الكتاب، كيف ستروي الكتاب واسقطت بعضه، اسقطت بعض صفحات الكتاب؟ غير كده ان قراءة الاسانيد تمكنك من معرفة شيوخ، وكيف تعرف الشيوخ الثقات من غيرهم، مع ان اسانيد القران ليس فيها كلام كثير زي مثل اسانيد الاحاديث من البحث عن حال الرواه. تمام. قال رحمه الله عز وجل خلصنا الحديث، خلصنا الطريق 49. طيب قال داود بن ابي طيب عن ورش، قال طارق محمد بن عيسى عنه قال قرأت القرآن كله على المروزي، قال قرأت على الجرجاني، قال قرأت على الجرجاني، قال قرأت على الأرجاني على المالك على محمد بن عيسى على داود على ورش. من هذا، من هو داود؟ قال داود بن أبي طيب هو ابن أبي طيبة هارون بن يزيد أبو سليمان المصري النحوي ماهر محقق قرأ على ورش، وهو من جلة أصحابي. وعلي بن كيس صاحب سليمان توفي سنة 223 تاريخ الإسلام. هذه كلها يعني إن شاء ما شاء الله قراءة الكتب، قراءة الكتب يا شباب مفيدة جدا، وخاصة من له اهتمام بعلوم القراءات. سيدنا الإمام ابن الجزري لما كان بيكتب النشر بدأ أولا بالكتب التي ذكر منها، التي استقى منها الطرق، ثم بدأ أسانيده لهذه الكتب، ثم بدأ يذكر أسانيده التي رواه بها الكتب تحديثا، وبدأ بها تحديثا ورواية وتلاوة، تحديثا وتلاوة ذكر هذا. لذلك يعني في صورة غلاف الصفحة عندي ما ذكرت الأسانيد لأسانيد القرآن، ذكرت أسانيد قراءة وتلاوة للقرآن، وذكرت أسانيد تحديث طرق إلى الإمام الجزري رفعتها مني إلى الإمام الجزري، هي أسانيد قراءة، وطرق أخرى رفعتها مني أيضا إلى الإمام الجزري أسانيد تحديث وإخبار وإجازة. اللي يدخل على غلاف الصفحة عندي يشوفها، هاي سيجدها إن شاء الله، وموجود الرابط اللي هو بدقة عالية. قال رواية، قال طريق الأسود اللون، سبحان الله، الأسد اللون زي الأعمش والأعرج وهكذا. طريق الأسد اللون عن داود ليست هذه مذمة، لا ليست هذه، لأنه معروف بهذه الصفة، معروف عند الرواة، ولو ذكرته بغير هذه الصفة سيعد من باب التدليس. يعني إحنا لو عندنا راوي مشهور مثلا أعمش، هو مش اسمه الأعمش بس هو اشتهر على انه اسمه الاعمش في الاسانيد، لو انت ذكرته باسمه او موهت عن، لا يعني فكرت ان هي غيبة ولا شيء ورحت تذاكر باسم اخر سيعتبر تدليسا، لان انت موهت على ائمة الحديث دلست عليهم. قال طريق الاسود اللون عن داود عنه، قال قرأت القرآن على بكر، قرأت على الخزاعي، على احمد بن نصر البلخي، على البلخي وعلى أبي الحسن الدقاق. قال قرأنا على بكر الأصبهاني، على أبي مسعود الأسود اللون، على داود، على ورش، على نافع. وهو قالت المدني نزيل مصر معروف قرأ على ورش وابن دحية، وكان يقرأ في مسجد الجامع بمصر، والقراءة عنه الأصبهاني وأحمد التنوخ. طريق 53 اللي هو طريق الأسدي، قال الأسدي وكان أبو مسعود يمد مدا طويلا ولو سكتات، ولو سكتات مثل إيه؟ مثل قراءة أصحاب السكت يعني عموما، زي سيدنا حمزة وابن ذكوان وحفص وإدريس. قال رواية بالأزهر عبد الصمد عن ورش. خلي بالك ولو سكتات دي فين؟ انتبه، دي رواية ورش، لكن لم ترد رواية متواترة عنه، لم ترد رواية متواترة بالسكت عنه. هذا الكتاب يحتوي على روايات متواترة وغير متواترة، فاللي معانا ينتبه، يكون من أهل القراءات يكون منتبه. قال رواية أبي الأزهر عبد الصمد عن ورش، عبد الصمد من العشر النفائية. قال طارق بن عيسى عنه، قال قرأت القرآن كله على شيخنا أبي بكر، قال قرأت على محمد بن جعفر، قال قرأت على أبي عبد الله الأدمي، قال قرأت على أحمد بن يحيى المكي، على محمد بن عيسى، على محمد بن عيسى، على أبي الأزهر عبد الصمد بن عبد الرحمن بن قاسم الغيفقي، على ورش عنه. قال طريق الدمياطي نسبة لمدينة دمياط عنه، قال قرأت على شيخنا أبو علي الأهوازي، قال قرأت على أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي ببغداد في داره، قال قرأت على أبي الحسن ابن شنبوذ. دايما تلاحظ الشنبوذ عن ابن شنبوذ، خلي بالك من النقطة دي، تلاحظ دايما الشنبوذي عن ابن شنبوذ. ليه؟ لأن أصلا هو غلام ابن شنبوذ، فلذلك سمي الشنبوزي. قال الشاطبي البغدادي أستاذ من أئمة هذا الشأن رحل ولقي الشيوخ وأكثر تبحر في التفسير، أخذ القراءة عرضا على جماعة منهم شنبوز، وإليه نسب لكثرة ملازمته له. إليه نسب الشنبوزي، نسب هو أصلا ما اسموش كده، هو نسب لابن شنبوز لأنه قالت لكثرة ملازمته له، توفي سنة 388 هجري ببغداد. وقال قرأت على أبي الحسن علي بن أبي الحسن ابن شنبوز، قال قرأت على أبو محمد بكر بن سهل بن إسماعيل بن القاسم الدمياطي على أبي الأزهر على ورش. الدمياطي القرشي إمام مشهور قرأ على أبي الأزهر ومن كبار الصحابة، روى القراءة عنه ابن شنبوز وغيره، وقد ضعفه النساء في الحديث. والدمياطي بكسر الدال والسكون الميم وفتح هي المنقوطة في سنتين من تحتها، في آخرها طه نسبة إلى دمياط، وهي بلدة بمصر مشهورة معروفة تنزل الأنساب. قالت خلي بالك قالت ايه، وقد ضعفه النساء في الحديث. قد يكون الرجل ضعيفا في الحديث لكن ثقة في القراءة، قد يكون الراوي ضعيفا في الحديث ثقة في الرواية، زي سيدنا حفص كده. سيدنا حفص صاحب الرواية ضعفوه في الحديث لكنه ثقة في القرآن. قال طريق أبي أحمد الشذاعي عن أبي السلطة عنه، قال قرأت القرآن كله على بكر على الخزاعي على أحمد على أبي أحمد الشذاعي، وقرأ على ابن السلط على الدمياطي عليه، على الدمياطي عليه، ترجع تكمل من السند السابق عليه، أي على أبي الأزهر على ورش. قال رواية أبي الفضل الكتاني عن ورش عنه، قال قرأت القرآن كله على الهوازي، قال قرأت على ابن حسن الغضاري على الأهناس على النحاس على ابن فضل عمرو بن بشار بن سنان كتاني على ورش على ورش عليه. الكتاني اللي هو كتب في الأصل في غاية النهاية الكناني بنونين. قال طريق ابن الصلت عن النحاس عنهم، قال قرأت القرآن كله على بكر بن المروزي، قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي، قال قرأت على أبي أحمد بمصر على ابن السلط على إسماعيل بن عبد الله على الكناني على ورش عليه. قال طريق أبو الربيع عن ورش طريقين، قال قرأت القرآن كله على أبي علي الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسن العلاف على أبي الحسن علي بن محمد الوراق، قال قرأنا على هبة الله على محمد بن عبد الرحيم على أبي الربيع بن أخي الرجديني بفسطاط مصر، أبو فسطاط فسطاط فساط فساط، كلها قراءات فيها كما قلنا. وختمت عليه 32 ختمة. وأخبره أنه قرأ على ورش. الطريق رقم 60 طريق البلخي والدقاق عن الأصبهاني عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي علي، قال قرأت على العلاف وعلى أبي الحسن الوراق على، قال قرأنا على هبة الله على بكر الأصبهاني على أبي الأشعث عامر بن سعيد الجرشي بالمصيصة، وكان خيرا فاضلا وكان بلغ 100 سنة وغزا الروم 70 سنة. أئمة مجاهدين، غزا الروم 70 سنة. وقرأ على ورش وختمت عليه ختمتين ومات في الثالثة. قال طريق البلخ والدقاق عن أبي بكر عن عامر عنه، قال قرأت القرآن كله على أبي بكر، قال قرأت على الخزاعي، قال قرأت على أحمد بن نصر عن على أبي العباس البلخي وعلى أبي الحسن الدقاق على محمد بن عبد الرحيم على عامر بن سعيد على ورش على نافع. قال طريق أحمد بن حسين عن هبة الله عنه قال وقرأت القرآن كله على أبي نصر. قال قرأت على إسماعيل بن إبراهيم على بكر أحمد بن حسين على هبة الله على الأصبهاني على أبي الربيع على وعلى عامر وقرأ على ورش قال سبحانه، قرأت أيضا على مواس، على يونس، على ورش، على نافع. طيب احنا نقرأ شوية عشان نقف على طريق المصريين. قال طريق ابن مسعود بن الجنيد وابن الأشعث القيسي، قال قرأت على القرآن كله على الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الله الوراق، قال قرأت على هبة الله بن جعفر، قال قرأت على أبي بكر الأصبهاني، على أبي مسعود الأسود اللون، سبق الكلام عنه المدني، وكان يقرأ في المسجد الجامع بمصر، فختمت عليه ختمات بقراءة نافع، وكان لا يقرأ بغيرها، وكان كثير خلاف لأصحابه المصريين، وكان يمد مدا طويلا وله سكتات تشبه الإخفاء في مثل أولئك، فإنه كان يقول أولئك ثم يسكت ثم يقول إيكا، كما قرأنا هكذا اللي هو السكت يعني على المدود. قال الأصبهاني، وقرأت أيضا على أبا علي الحسين بن الجنيد المكفوف في الجامع في وسط مصر، وختمت على ختمته، وسألته عن قراءته، فقال قرأت على أصحاب عثمان بن سعيد اللي هو أصحاب ورش يعني، وكان عالما بقراءة نافع مرضيا معبرا للرؤية. قال الأصبهاني، وقرأت بجيزة على أبي الأشعث الجيزي، متن ولا كتاب؟ طيب هو عندنا على العموم احنا عاملين في الجدول، يوم الأربعاء قراءة للمتون، سنخصص قراءة إن شاء الله في علم الوقف، متن في علم الوقف. قال الأصبهاني، وقرأت بجيزة على أبي الأشعث الجيزي، وكان متقنا له، وختمت عليه ختمتين على قراءة نافع، فلما بلغت في الثالثة إلى المفصل، إلى من أول سورة قاف يعني، مات رحمه الله، وأخبرني أنه أخذها عن داود وأبي الأزهر. لاحظ، قال أنه أخبرني أنه أخذها يعني أجازه قبل ما ينتهي الختمة. وقال أيضا أصبهان، وقرأت بمكة في المسجد الحرام، وختمت وأحرد على القاسم محمد، على القاسم بن محمد بن عامر القيسي، وأخبر أنه قرأ على يونس بن عبد الأعلى، وقرأ يونس على ورش، وعلى ثقلاب، وعلى أبي دهي، وهم قرأوا على نافع. قال رواية أحمد بن صالح عن ورش، قال قرأت القرآن كله على أبي علي الحسن بن علي، قال قرأت على أبي الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن البصري القطان المعروف بالخاشع ببغداد في دكانه، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبيد الله بن حسن بن سعيد الرازي، قال قرأت على أبي علي الحسن بن علي بن مالك الوشناني، قال على أبي جعفر أحمد بن صالح المصري على ورش. قال طريق البخاري عن رجاله عنهم، قال قرأت القرآن جميعا على الأهوازي، قال قرأت على أبي الحسن الخاشع، قال قرأت على أبي عبد الله الرازي، قال قرأت على أبي عبد الله محمد بن إسحاق البخاري، قال قرأت على أبي المنذر البخاري، هنا غير البخاري صاحب الحديث، قال قرأت على أبو المنذر المدني إمام مسجد مالك بن أنس في مصر، قال قرأت على أبي الأشعث الجيزي، قال قرأت على داود بن أبي طيبة، وعلى عبد الصمد، وهما قرأ على ورش. قال طريق آخر، وقرأت القرآن كله على أبي نصر، قال قرأت على طاهر بن علي، قال قرأت على أحمد بن حسين، على بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مرثد، على محمد بن إسحاق، وذكر أنه قال رواية أبي دحية وثقلاب معا عن نافع، قال وقرأت القرآن جميعا على شيخنا أبي علي، وقال قرأت على أبي الفرج الشنبوذي، قال قرأت، تعرف على طول الشنبوذي بعد ابن شنبوذ شيخه، قال قرأت على أبي الحسن بن شنبوذ، على النحاس، على الأزرق، على ورش، وعلى أبي دحي المعلى بن عبد الله، وفي تصنيف في الأهوازي المعلى بن دحي المصري، على أبي الحارث الثقلابي بن شنينة الأنصاري، وهم قرأوا على نافع، قال طريق النحاس عن عبد القوي عن أبي دحي عن، وقال قرأت القرآن كله على بكر المرزوق، قال قرأت على بفضل الخزاعي، قال قرأت على أحمد عبد الله بن الحسين، قال قرأت على ابن شنبوز، على إسماعيل بن عبد الله التجيبي عن التجيبي النحاس، على أبي القاسم عبد القوي بن كمونة، على أبي دحية المعلى بن عبد الله قال قرأت من أول قرآن إلى آخره على نافع. رقم 5 اللي هو مين؟ المصري روى على أبي دحية قال الدين وهو من جلة أصحابه. طريق الملط عن يونس عن ثقلاب عنه قال قرأت القرآن كله على أبي بكر قال قرأت على الخزاعي وعلى الحسن بن سعيد على أبي محمد الملط على يونس على ثقلاب على نافع قال طريق أبي أحمد عن أبي السلط عن نحاس عن أزرق عنه قال قرأت القرآن جميعه على أبي بكر قال قرأت على أبي الفضل الخزاعي قال قرأت على أبي أحمد بمصر قال قرأت على ابن السلط على إسماعيل بن عبد الله النحاس على أبي يعقوب الأزرق على ثقلاب على نافع. تمام. قال فجملة الطرق عن المصريين 52 طريقا. وكان ورش رحمه الله وكان ورش 2 رجل مريش ضعيف الصلب. كان رجل ورش رحمه الله مريش نحويا خرج من مصر إلى المدينة فقرأ على نافع ختمات. اللي لاحظ ان في فرق كبير بين قراءة سيدنا قالون وسيدنا ورش. ليه؟ لان سيدنا ورش لما اتى من مصر كان معه قراءة فقرأ على سيدنا نافع فقرأ على هذه القراءة. وكان قد قرأ على نافع من المصريين ابي دحية وثقلاب فلم يجمع اهل مصر على روايتهما كما اجمعوا على رواية ورش مع قلة خلاف عنهم عن نافع. والسبب في ذلك والله اعلم انهم لم يختلفوا عن نافع في اسناد ولا رواية وكانت قراءاتهم ورواياتهم واحدة. قدموا ورشا لفضله وعلمه بالعربية. وكان رحمه الله لسعة علمه بالنحو ألف لنفسه مقرأ مسمى مقرأ ورش. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال أخبرنا خزاعة قال حدثنا أبو علي بمصر قال حدثنا أبو بكر بن سيف قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن هلال قال حدثنا ابو الحسن اسماعيل بن عبد الله بن نحاس قال لنا ابو يعقوب الازرق ان ورشا لما تعمق في النحو فاحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش. فلما جئت لاقرأ عليه قلت له يا ابا سعيد انه يحب ان تقرأني مقرأ نافع خالصا وتدعني ما استحسنت لنفسك. فقلدت مقرأ نافع فقرأت عليه وكنت نازلا معه في الدار. نقف على ذكر قراءة ورش على نافع. نقف هنا على النقطة رقم 73 ذكر قراءة سيدنا ورش على نافع. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.